لله رب العالمين يا رب. ارحم ضعفنا وتول امرنا واحكم خلاصنا وفك اسرنا احكم ختامنا بلغنا مما يرضيك امالنا احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اشملنا بشفاعتك، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أورثنا حوضه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم أغننا بالفقر إليك ولا تفترنا بالاستغناء عنك. اللهم لا تخرجنا إلا إليك، اللهم لا تخرجنا إلا إليك، اللهم لا تخرجنا إلا إليك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام مهما كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم رب لنا اولادنا، اللهم رب لنا اولادنا، اللهم اطرد الشيطان من بيننا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. امين. واشهد ان لا اله الا الله. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. في هذا اليوم تدنو الشمس من رؤوس العباد، فيلجم الناس بعرقهم، فبيننا وبين الشمس في الدنيا 92,870,000 ميل، بينما سيكون بيننا وبينها في الآخرة ميل واحد. ولا يجد الإنسان مكانا يقف فيه يوم القيامة إلا على قدر موضع قدميه. الزحام شديد والكرب عظيم، وجهنم تنادي على أهلها وتقول أين كل جبار عظيم. وقد بعثرت القبور ونصبت الموازين، فالشمس كورت والنجوم انكبرت والجبال سيرت والعشار عطلت والبحار سجرت والوحوش حشرت والمرودة سئلت بأي ذنب قتلت والصحف نشرت والجحيم سحرت والسماء كشفت والجنة أزلفت. فماذا يقول الله؟ ماذا يقول الملك؟ ماذا يقول الملك؟ أتدرون ماذا يقول الله يومها؟ ينادي ويقول يا ملائكتي قربوا أهل لا إله إلا الله لأظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي فإني أحب أهل لا إله إلا الله. يا ملائكتي يا ملائكتي قربوا أهل لا إله إلا الله. لما لظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي يوم لا ظل إلا ظلي يلقى الولد والده يوم القيامة فيقول يا أبتاه لقد كنت بك برا وإليك محسنا وعليك مشفقا ألا أجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول الوالد لولده يا بني ليسني أستطيع ذلك إنني أشكو مما منه تشكو. وتلقى الأم ولدها في عرصات القيامة وفي ساحة العرض فتقول له يا بني ألا تعرفني؟ فيقول لها أنت أمي. فتقول له يا بني لقد كان بطني لك وعاء وكان ثدي لك سقاء وكان حجري لك وكاء وعلى اليوم في حاجة إلى حسنة يعود علي خيرها اليوم ألا أجد معك حسنة يا بني؟ فيقول لها ولدها يا أمه ليسني أستطيع ذلك إنني أشكو مما منه تشكي. يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إلهي لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله قال له احد الصحابة ذات يوم يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك طوبى درجة في الجنة وصاب شجرة في الجنة يمشي الراكب في ظلها 100 عام. طوبى لمن رآك وآمن بك يا رسول الله. فماذا قال له الحبيب؟ قال له الحبيب: طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. سيدي سيدي يا ابا القاسم، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا خير من بصلت بالقاع اعظمه، يا خير من دفنت بالقاع اعظمه، فطاب من طيبهن القاع والاكم. نفسي تسوق لقبر انت ساكنه فيه العفاف، نفسي نفسي تسوق لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. سار عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اذا اردت ان تختار فعليك ان تختار، الا تختار واترك الاختيار للواحد القهار. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. معشر الاخوة الاعزاء، مع الدرس المتم 103 التقي مع درس من دروس النفس ومع استاذ العلوم ومع كلام الحي القيوم، مع درس الثقة في مجتمع ضعفت فيه الثقة في الله. فهذا يقول مالي وذاك يقول سلطاني وذلك يقول قوتي وجاهي، وليس فيهم من يقول إن الحكم لله. نفوس اعتلت، فلما اعتلت اهتزت، فلما اهتزت اضطربت، فلما اضطربت قلت ثقتها في خالقها. فاصبح الواحد يقول: ماذا اصنع غدا؟ وهل ياتيني رزقي غدا؟ ماذا افعل لاولادي وقد كثرت؟ وماذا افعل لاعداء الحياة وقد زادت؟ وماذا اصنع لمظاهر الحياة وقد ثقل كاهلها على عاتقي؟ وليس هناك من يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أخ الإسلام دع المقادير تجري في أعمتها ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. تعالوا أيها السادة الأعزاء لأكشف النقاب عن صور من حياة سيدنا ومعلمنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ما خاف إلا الله وما خشي إلا الله وما سجد إلا لله وما ركع إلا لله وما عبد إلا الله وما سأل إلا الله وما توجه إلا إلى الله وما صلى ولا زكى ولا حج ولا صام ولا جاهد إلا لله. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا غير الله همزة استفهام تنخلع لها القلوب وتنفطر لها الأفئدة. أغير الله أبغي ربا ويجيب على ذلك قائلا وهو رب كل شيء. أغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم هو يطعم ولا يطعم. اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. تعالوا ايها الاخوه لنطوف حول مجال العقيده الاسلاميه في قلب الحبيب محمد. والعقيده هي مركز الدائره في النفس او العنصر الفعال في القلب الحجر الزاويه في الفؤاد او محور الارتكاز في سلك الانسان. اذا اهتزت العقيدة في النفس اهتز الكيان كله كما تنحرف الابرة المغناطيسية عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم لها فتهتز. تعالوا الى صاحب العقيدة تعالوا الى سيدنا. دخل عليه عمرو بن هشام ذات يوم مهددا وموعدا ومحذرا وكلنا يعلم من عمرو بن هشام ابو جهل. قال له يا محمد واللات والعزى لئن رأيتك بعد اليوم تصلي فلا تعن رأسك بقدمي هذا. أيام كان معسكر الشرك صاحب صولة وجولة وصولجان. المهدد أبو جهل والانذار الشديد اللهجة لأبي جهل والذي وجه إليه الإنذار هو لا أقول سفير أمريكا في القاهرة ولا سفير موسكو في القاهرة، إنما الذي وجه إليه الإنذار ما هو سفير ولا قنصل، إنه مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية، إنه سفير الله، إنه سفير الله. إلى مصر، إلى روسيا، إلى ألمانيا، إلى أمريكا، لا، سفير الله إلى العالمين، والعالمون جمع عالم، والعالم يشمل كل شيء ما سوى الله، فكل ما في الوجود عالم إلا الله وحده، فهو الذي لا يصح أن نسميه عالما لأنه خالق العالم، والخالق لا يكون مخلوقا. ولذلك إذا غالطك أحد المغالطين المتفلسفين المتفيهقين وقال لك إذا كان الله خلق الخلق فمن خلق الله، فقل له الله خالق والخالق لا يكون مخلوقا، فكيف يكون مخلوقا وهو الذي خلق؟ أنا وأنت يسأل بعضنا بعضا هذا السؤال، من خالقك؟ فأقول لك الله، لأن وجودي سبق عليه العدم، فاحتاج إلى من يرجح وجوده على عدمه. أما الله فلا يسأل عنه بهذا السؤال لأنه لم يسبق وجوده عدم، هو الأول فلا شيء قبله، الآخر فلا شيء بعده، الظاهر فلا شيء فوقه، الباطن فلا شيء دونه. فإذا كان لم يسبق وجوده عدم فليس في حاجة إلى موجد، لأنه موجود أزلا وأبدا وأمدا، فلا يسأل عنه بهذا السؤال. قيل للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدنا فيقول إذا كان الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فقال الحبيب محمد إذا رأيتم ذلك فقولوا آمنت بالله، ثم قولوا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أول فلا عدم تقدم وجوده، كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون؟ نحن مع رحمة الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العالم كل ما سوى الله، السماء عالم والنجوم عالم والملائكة عالم والجن عالم والطير عالم والسماء والأرض عالم والإنس عالم والملائكة عالم والجماد عالم والنبات عالم والبحار عالم، ومحمد أرسل رحمة للعالمين فتعالوا مع بطل الأنبياء لنرى العنايه وقد شملته والرعايه وقد احاطته والثقه وقد حلقت باجنحتها عليه. انظار شديد اللهجه من عدو الله ابي جهل الى مبعوث العنايه محمد صلى الله عليه وسلم. وان رايتك تصلي لا تألك بقدمي هذه. فهل تنفر الرسول بهذا التهديد؟ هل تسرب الخوف الى نفسه؟ هل استطاع الرعب ان يقتحم عليه اسوار قلبه المريعه؟ لا، صلى وصلى امام ابي جهل ذاته ولم يتوارى عن عيون المشركين، بل صلى امام ابي جهل وابي لهب وركع وسجد وقال في ركوعه سبحان ربي العظيم، لان هذا الركوع لا يليق الا بواحد هو العظيم. وقال في سجوده سبحان ربي الاعلى، لان الوجه لا يوضع على التراب الا لواحد هو الاعلى. ونظر اليه ابو جهل وهو يصلي، فوالله ما حرك ساكنا ولا استطاع ان يقتحم الحدود. وقف ابو جهل امام الحبيب كانه ذبابه حقيرة تحاول ان تحجب بجناحيها ضوء الشمس او نور القمر. وقف ابو جهل على ساحل بحر الحبيب كأنه غلام اراد ان يعكر البحر المحيط فرمى فيه بحجر. ما يضر البحر انسى ذاخرا ان رمى فيه غلام بحجر. وقف ابو جهل يتمتم بكلمات كانها نقيق الضفادع على ساحل بحر طهور. فماذا حدث؟ سألوه: يا عمرو بن هشام، يا ابا الحكم، لقد اقسمت باللات والعزى لتطأن رأس محمد ان رأيته يصلي، وها هو ذا يصلي، فلماذا لم تبر بقسمك وقد اقسمت بعظام الالهة؟ اتدرون ماذا قال عدو الله؟ قال عمرو بن هشام: واللات والعزى لقد هممت ان اتى رأس محمد فوجدت بيني وبينه خندقا من نار واجنحة واخوانا جساما. الله الله. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله. استعن بالله لن ينفعك الا الله. عندما توضع في قبرك وتنام على شقك الايمن ويوضع الخد الشريف على التراب تنام نومة لا تقلب بعدها الا يوم القيامة، وتلبس ثوبا واحدا لا تغيره صيفا ولا شتاء هو الكفن. عندما تدفن في التراب وليس معك صديق ولا رفيق ولا جليس ولا انيس ينادي عليك الله ويقول لك عبدي، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. القبر ينادي عليك كل يوم يقول لك انا بيت الوحدة، انا بيت الظلمة، انا بيت الوحشة، انا بيت الدود، انا بيت التراب، انا بيت الدود، انا بيت التراب. يا ابن ادم لا تتكبر على ظهري لانني غدا ساضمك في بطني. ان كان الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، ان كان العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. ولي في ثناء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوص واشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. كل الذين فوق الارض سيصيرون تحتها، كلنا سيأتي علينا يوم سننزل الى تحت. وكم على هذا المنبر الذي اقف عليه علماء هم الان تحت اطباق التراب. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. لقد حاولت ان اقتحم اسوار الثقة لاجد فيها ثغرة انفذ منها الى صاحب الثقة، ولكنني رأيت نفسي اغدو واروح كالطير يمشي من الالم وهو مذبوع. ان المشهد الذي امامي الان مشهد رهيب ومهيب وجليل وخطير. ما الذي منعك يا عمرو بن هشام ان تنفذ وتبر بقسمك؟ يقول عمرو: لقد حاولت ذلك مرارا ولكني رأيت بيني وبين محمد خندقا من نار، وأجنحة وأهوالا جثاما، خندق وأجنحة وأهوال وأهوال، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. والله والله لو أكرمنا كتاب الله ما هاننا أحد، والله لو أكرمنا كتاب الله لرفرفت راية الحبيب محمد على كل بلد، ولكننا أعلناها حربا ضروفا شعواء. على من؟ على إسرائيل؟ لا، على معسكرات الشرك؟ لا، أعلناها حربا على رافع السماء، أعلناها حربا على الله، حتى في مواقع لا تخطر لنا على بال. أو ما رأيتم في ميدان باب الحديد تمثالا، وهذا التمثال يقف شامخا، وقد شاءت عبقرية المهندسين المصريين إلا أن يطبقوا الآية كاملة، فأجروا تحت رمسيس نهرا يجري. أتدرون من رمسيس هذا؟ أتدرون من رمسيس هذا الذي صنعنا له تمثالا في أكبر ميادين العاصمة الغاشمة؟ أتدرون من رمسيس هذا الذي صنعنا له تمثالا وأجرينا الماء من تحته؟ رمسيس هذا هو الذي قال أنا ربكم الأعلى. رمسيس هذا هو الذي قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. رمسيس هذا هو الذي تحدى الله وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كاذبا. رمسيس هذا هو الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أغرقه الله، أغرقه الله، ولكننا لم نرضى بذلك فقلنا لله أنت الذي أغرقته، بنعند فيك يا رب حنعمل له تمثال في باب الحديد. أليست هذه حربا على الله؟ أليست هذه حربا على الله؟ وبعد ذلك، وبعد أن صنع رمسيس ووقف في باب الحديد، ما خضنا حربا إلا خسرناها. لماذا؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقواته المسلحة ولقادة جيوشه: انهوا الجيش عن الفساد فما فسد جيش الا قذف الله الرعب في قلبه. اسمعوا، اسمعوا حكم الرسول، اسمعوا اليه، وابكوا بدل الدموع دما على ما صرنا اليه. انهوا الجيش عن الفساد فما فسد جيش الا قذف الله الرعب في قلبه. ثم ماذا؟ قال الحبيب: انهوا الجيش عن الغلول، يعني عن الخيانة في مال الغنائم. قال الرسول: انهوا الجيش عن الزنا، فساد وخيانة وزنا، فساد وخيانة وزنا. وقد كان من اكبر المصالح ان تنخرط فيه النساء، مصيبة ما بعدها مصيبة. كان ابو الدرداء يقول للجيش: مر الجيوش ان يعملوا صالحا فانما يحاربون باعمالهم. وخالد بن الوليد عندما وقف يحطم الجبهة الفارسية ايام ابي بكر الصديق رأى جيش الفرس 120,000 بينما جيش التوحيد 30,000، فأرسل خالد إلى القائد العام، إلى قائد المسلمين أبي بكر الصديق، يقول له: يا خليفة رسول الله، النجدة النجدة، أعني بقوة، أرسل إلي، أرسل إلي رجالا 120,000 ملحد أمام 30 موحد. فكم فرقة أرسلها الصديق إلى سيف الله خالد؟ كم فرقة أرسلها الصديق؟ كم لواء؟ كم كتيبة؟ كم سرية؟ كم فصيلة؟ كم جندية؟ أتدرون كم فريقا؟ أم كم لواء؟ أم كم كتيبة؟ أم كم سرية؟ أم كم فصيلة؟ أرسل إليه رجلا واحدا هو القعقاع بن عمرو، وارسل معه مذكرة، ونظر خالد على مدى البصر يرتقب الجيوش الزاحفة، ولكنه لم ير الا القعقاع بن عمرو، فسلمه رسالة الصديق، فلما قرأها خالد وجد مكتوبا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من خليفة رسول الله الى سيف الله المسلول خالد: يا خالد، لقد طلبت مني النجدة، ولقد ارسلت اليك النجدة، ارسلت اليك القعقاع بن عمرو، ولعلك تقول: ما يفعل القعقاع وحده؟ وانا اقول لك: ان الله لن يهزم جيشا فيه القعقاع بن عمرو. رجال ويا نعم الرجال، رجال رباهم سيد الرجال. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأطفال مثلا. القعقاع أمة واحدة، جيش واحدة، لم يهزم جيش فيه القعقاع ابن عم. فماذا حدث؟ كان من تكتيكات الحروب ان يتقدم قائد جيوش اولا بخلاف ما يرى الآن فقائد الجيش في برج معادي لا هم له إلا احتفاء أقداح القهوة، وقد يحتفي كؤوسا أخرى هي كؤوس الحرب. ونزل خالد ليبارز قائد الفرس، وأرسى قائد الفرس بعض جنوده إذا أنا شغلت غالبا بالمبارزة فليطعنه أحدكم من خلفه فيرده صريحا. ووقف خالد ليبارز، وما أدراك ما خالد، عجزت النساء أن يلدن مثل خالد، عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. قال أبو بكر: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد. يقول مارشال الجو الألماني هندنبورغ إن خالد بن الوليد أستاذ السرعة في الحرب. دمر الروم والفرس في 13 شهرا. وقف يبارز قائد الفرس، وإذا ببعض الجنود الفرس يحاولون أن يضربوا حوله حركة التفاف ليفعلوه من الخلف، وإذا بالقعقاع بن عمرو يضربهم فيرديهم قتلا. لله برك يا أبا بكر، والله لكأنك تنظر من وراء الحجب، لكأنك يا صاحب الرسول، لكأنك يا ثاني اثنين اذهما في الغار، كأنك تنظر من بعيد بعيد بعيد لترى اعماقا، فرقع اعماقا لترى ماذا تفعل القعقاع مع خالد. ولولا ان الله سخر القعقاع لخالد لفعل خالد. ان جيشا فيه القعقاع لا يهزم ابدا ابدا. انها الثقه في الله، انه اليقين في الله. اذا سألت فاسأل الله، دعك من علماء النفس، دعك من هؤلاء السيكولوجيين، ان علاج النفس من داخلها وداخلها لن يكون علاجا الا بالايمان بالله. ماذا قالت القيادة العليا؟ ماذا قالت؟ ماذا قالت لعمر بن هشام ومعسكر الشرك كله؟ اسمع الى ما نزل به سفير الانبياء وكبير الامناء وحي السماء جبريل: ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ننتهي لنسعى بالناصية. الناصية مقدم الرأس، والسفر معناه الأخذ بالحكمة. ولنسعن هكذا بالقسم، فاللام واقعة في جواب القسم، ولم يفصل بين أداة القسم وبين الفعل فاصل، والزمن هنا للمستقبل فتوافرت شروط وجوب توكيد الفعل المضارع فأكده الله بنوم التوكيد الخفيفة لنفس عنا ولم يقل لنفس عنا بنوم التوكيد الثقيلة لأن أبا جهل لا يستحق النوم الثقيلة بل إن المدفعية الخفيفة جديرة بأن تحكم مواقعه الهشة. لنأخذنه من ناصيته بشدة ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه فليدعو أهل ناديه يدعو جنوده يدعو قواته يدعو أساطيره يدعو غرياساته يدعو طيرانه سندعو الزبانيه فرقه من زبانيه جهنم جزيره بان تحطم الارض وما عليها ومن عليكم. اما انت يا حبيبي كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. هذه الكلمات هي كفارة سجود التلاوه. ايها الساده الاعزاء كانت هذه ثقته في الله وكان هذا هو يقينه في الله وكان ايمانه زاده الى الله. سيدي ابا القاسم يا رسول الله انت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك انت الذي لما رفعت الى السماء بك قد سمت وتزينت لسروك. صلى عليك الله يا علم الهدى مشتاق مشتاق الى مطواك. ايها السادة الاماجد عقارب الساعة تزحف بشدة ومن هنا فانني اعود بكم الى هنا وما ادراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدانه. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها الاخوة الاعزاء امر الله المؤمنين بالانضباط. فما هو الانضباط في الاسلام وما مفهوم الانضباط في شريعة خير الانام؟ الانضباط في القرآن يقول الله فيه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الانضباط الذي شيب الحبيب صلوات الله وسلامه عليه عندما قال الله له فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. فهل الانضباط الذي ننادي به من هذا النوع؟ كلا وألف لا ثم كلا وألف لا. إذن فإذا أردنا أن نطبق الانضباط في مجتمعاتنا وقد فسدت وفي ضمائرنا وقد نامت وفي قيمنا وقد اهتزت وفي الأخلاق وقد انتمصت وفي المعايير وقد انتكست وفي الروحانيات وقد ارتكست قيم معكوسة وأخلاق منكوسة ومعايير منكوسة، لكي نكون منضبطين لا بد لنا أن نأخذ بجانبين، جانب الوقاية وجانب العلاج. أما الوقاية فإزالة الموانع التي تؤدي بالعباد إلى غضب الله. أيكون هناك انضباط وشاله الهرم يعلن الحرب على الله؟ أكون هناك انضباط وأبواب الخمارات مفتوحة صباح مساء تتحدى نداء الله؟ أكون هناك انضباط والنساء عاريات يزاحمن الرجال في الشارع والعمل في الشارع والعمل؟ أكون هناك انضباط والنفوس مشمولة بالحقد والحسد والبغضاء؟ لن يكون هناك انضباط الا اذا ازلنا هذه الموانع كلها. يوم نزيلها فقد قطعنا نصف المسافة وبقي النصف الاخر وهو العلاج. لن يكون هناك انضباط والزنا فاحت رائحته. والحبيب محمد يقول الزنا يورث الفقر، وما نحن فيه اذا قلت انه فقر فهذا معنى المتواضع، انما الذي نحن فيه اشد من الفقر انه غضب الله. غضب غضب غضب بدليل ان المشاكل اذا عالجناها جرحناها، ولسينا ان نعقمها فملأتها الجراثيم فتسمم الجسم. اردنا ان نعالج مشكلة فعقدناها. اهناك انضباط؟ والخمارات تخرج لنا السكارى والرصاصة والمجانين واصحاب العربدة. لا، ايكون هناك انضباط وفي القاهرة احياء باكملها اصبحت مغلوقة للاشقاء العرب؟ عجوزة، الدقي، المنيل، زمالك، مصر الجديدة، احياء مكتوب عليها حرام على المصريين دخولها او النظر اليها. خصبت لمن؟ للاشقاء العرب. استغفر الله، للاشقياء العرب. ليتهم اشقاء، ليتهم راعوا الله، ليتهم راعوا الله، ليتهم يراعون الله. انها شقق اذا نظرت اليها وليت منها فرارا وملئت منها رعبا. شقق لا يدخلها الا نوع واحد من الرجال. اتدرون من هم؟ هم سماسرة الاعراب. سماسرة الاعراق. هننتظر من الله بعد ذلك رحمة تنزل بنا، ونحن اعلناها على الله حربا لا هوادة فيها. اكون هناك انضباط والبيوت مليئة بالشياطين أعلام لا يكف ليلا ولا نهارا ولا صباحا ولا مساء. أيمان طلاق وسب لدين الله من مطلع الفجر إلى مطلع الفجر، أهذا انضباط؟ وهل تستطيع الشرطة أن تقيم الانضباط بينما الكل في حاجة إلى علاج بالإيمان بالله؟ المعالج مريض والمعالج مريض والطبيب مريض والمريض مريض. إذا فما العلاج؟ إن الطبيب قبل أن يجري العملية للمريض يقول له لا تأكل قبل العملية بيوم، واشرب كوبا من الليمون يكون سكره مركزا حتى تقوى على البنج، وهكذا. ويعقم الغرفة ويعقم المشرف الذي سيقطع به الجسم ويعقم الإبرة التي سيخيط بها الجرح لئلا يتعفن الجرح فتكسوه طبقة من الصديق، فيكون المسير هلاكا. إذا فما العلاج؟ العلاج يتركز في شيء واحد، اسمعوه، يتركز في شيء واحد هو التربية الإسلامية السلمية العلنية. تربية إسلامية سلمية علنية. وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك عندما يقوم اتحاد بين الإعلام والمدرسة والمسجد والمنزل. فأركان التربية أربعة: إعلام بأنواعه كلها، مقروءا ومعروضا ومنظورا ومسموعا. إعلام، إعلام دمر المجتمع تدميرا، إعلام لم يبق في البيوت بنت إلا وتعرف الجنس من ألفه إلى يائه، إعلام شرح العلاقة بين الرجل وزوجته في غرفة نومه، إعلام دمر البيوت، إعلام ضيق الأرزاق، إعلام حطم العباد، إعلام يهودي. إعلام ومنزل ومدرسة ومدرسة ومسجد. وقد طلعتنا صحف الأمس ببدعة جديدة قالت فيها: غدا سيكون التعليم في المدارس على طريق المسرحيات، فالمدرس يطبل ويغني والتلاميذ يرقصون على واحدة ونصف. والله هكذا قالت صحفنا بالأمن. سيأتون ببرامج تعليمية جديدة للتلاميذ بطريق الغناء وطريق المسارح، المدرس يغني ويطبل والتلاميذ يرقصون. ما هذا؟ ما هذا الفشل؟ ما هذا الفشل يا وزير التربية؟ وما الداعي الى ان تعجز التلاميذ بما يسمى الرياضة الحديثة وهي فاشلة؟ والله الذي رفع السماء بلا عمى، ان عائشة قالت للحبيب محمد: انهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أتدرون ما الخبث؟ الزنا، الزنا، الزنا. لم يكن هناك انضباط إلا إذا قلنا للنساء: يا أيها المؤمنات ادخلوا مساكنكم، ادخلوا مساكنكم، يجب وضع رقابة شديدة على مدارس البنات، لا سيما بنات المرحلة الثانوية. يجب على ناظرة المدرسة أن تعلم لماذا تخلفت تلك التلميذة اليوم وإلى أين ذهبت. دور السينما مليئة ببنات المدارس يخرجن من البيوت على زعم الذهاب إلى المدرسة وهي تعلم إلى أين تذهب. انضباط من؟ إنه ليس انضباط، إنما هو استعباط. انضباط ماذا؟ انضباط، انضباط ونحن نحارب الله ونحن نعلن الحرب على الله. أي انضباط هذا؟ يا معشر السادة الأماجد، إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة ذات يوم قادمة فسألها: من أين يا فاطمة؟ قالت: كنت أعزي آل فلان في مصابهم. فقال لها: أتبعت الجنازة يا فاطمة؟ قالت له: لا يا أبتاه. قال لها الحبيب محمد والذي نفس أبيك بيده: وإن كنت ذهبت إلى المقابر فلم تشمي ريح الجنة يا بنت محمد. مقابر، حتى المقابر منعهن الإسلام من زيارتها. لعن الله زائرات القبور، لعن الله زوارات القبور. إذا دعت المرأة لميتها في بيتها غفر الله لها ولميتها. منعها الإسلام حتى من الذهاب إلى المقابر، فما بالنا لم نمنعها من المقابر. استغفر الله، بل ذهبت إلى الكوافير، إلى رجل بالغ عاقل اشتهى ووضع يديه وعبث بأصابعه في مواضع لا يجوز النظر إليها، فضلا عن لمسها بالأنامل الحساس. ننتظر من الله رحمة، وكل ما في هذه الأرض يعلن الحرب على الله، يعلن الحرب على الله. والله الذي أرفعها بلا عمد. وأنا أطالع صحفا أمس شعرت بمرارة مريرة، وعرفت إلى أي درك انحدر المجتمع. احدى الممثلات بطلت فيلم وسقطت في بحر العسل، اسقطها الله في قاع جهنم. اعلنت منذ ايام، اعلنت انها قررت ان تتزوج وان تستقر في بيتها، ثم بعد ذلك بينت شروط الزوج الذي ترضاه لها زوجا، وفي ظرف 6 ايام. اتدرون كم عريسا تقدم لها؟ اتدرون كم عريسا تقدم للسيدة نبيلة عبيد رضي الله عنها؟ اتدرون كم عريسا؟ انها المأساة، وان شئت فقل انها الملهاة. 124 عريس في 6 ايام، منهم الطبيب والمهندس والمحامي والثري والعمدة. خيبك الله يا حضرة العمدة، خيبك الله يا حضرة العمدة. ولذلك فأنا أتوجه بهذا السؤال لطلبة الصف الخامس في المرحلة الابتدائية، امتحان في الرياضة والعربي. في واحد رغبت احدى الممثلات في الزواج، فتقدم لها في 6 ايام 124 عريسة. المطلوب كم عريسا تقدموا لها في اليوم الواحد؟ جيم واحد. عدد العرسان شرطتين، 124 على 6، 12 على 6 ثاني 2، أربعة إلى ستة صفوف، عشرين عريسا في اليوم الواحد، ويبقى أربعة خرفان. ما هذا؟ ما هذا الذي نحن فيه؟ إن المرارة، إن المرارة كلها تنتابني. 124 عريس لممثلة، بينما اقسم بالله والله على ما اقول وكيل، يأتيني اباء كرام نبلاء يشكون ما يلاقونه في زواج بناتهم المحتشمات. هذا عنده اربع بنات، وذاك عنده ثلاثة، وذلك عنده خمسة، يشكون لان احدا لا يطرق الباب عليهن. لماذا؟ لانهن لسن مطربات ولا راقصات ولا ممثلات، ولم يسقطن في بحر العسل. هذه القيام، هذا مجتمع، هذه نفوس. والله ما هي بنفوس، انما هي قلوب مرضت. فماذا قالت السيدة المخطوبة بعد ان طرق بابها 124؟ ماذا قالت؟ قالت انني ساقرر الحكم في هذه المسألة بعد الفراغ من فيلمي، ما يزال التحقيق مستمرا، وساذهب بعد انتهاء الفيلم الى اين؟ الى مكة، الى المدينة. لا، لا يعرفون هذه الاماكن، انما ساذهب الى لندن وباريس للاستجمام. لندن وباريس على حساب من؟ على حساب الجياع، على حساب العراة، على حساب القيم. صبرنا الى ان نمل من صبرنا الصبر، وقلنا غدا او بعده ينجلي الامر. فكان غدا شهرا، ولو مد حبله فقد ينطوي في جوف هذا الغد العمر. وقلنا عسى ان يدرك الحق اهله، فصاحت عسى من لا ولا طعمها مر. عرفت لمصر، عرفت لمصر تهضم الليل حقه وتفخر وسط النور. ويحك يا مصر، عرفت لمصر تهضم الليل حقه وتفخر وسط النور. ويحك يا مصر، سلام على الدنيا، سلام على الورى، اذا ارتفع العصفور وانخفض النسر. سيدة نبيل عبيد تتوجه بسلامة الله الى لندن وباريس للاستجمام. بعد ماذا؟ بعدما خاضت الحرب العالمية، بعدما حررت المسجد الاقصى. بعد ماذا؟ بعدما هزمت اسرائيل. لا، بعدما تفرغ من فيلمها الشهير، ما يزال التحقيق مستمرا، تذهب الى هناك للاستجمام، وتأتيني رسالة من امام مسجد كفيف البصر، يعمل في قرى ويسكن في شبرا، ويركب القطار، قطار حلوانة، وهو كثيف البصر، ويكاد يهوي تحت عجلات القطار، لولا ان تداركه الحق بلطف بره. نبيل عبيد تذهب الى لندن وباريس، وامام المسجد الكثيف لا يجد من ياخذ بيده الى بيت الله. فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها، وبئر معطلة وقصر مشيد، وبئر معطلة وقصر مشيد. امام مسجد كثيف يكاد يكون طعاما لعجلات القطار. ما رأيت كثيفا يتعلق في باب الاتوبيس او يتعلق في القطار، وليس بين القسط كثيف واقف، لان على رأس الكنيسة رجلا احترم رجاله ووفر الراحة له. وقد صرفت امريكا لكل قسيس سيارة خاصة ومسكنا خاصا وسائقا، وقالوا في المذكرة التفسيرية حتى لا يضيع وقته في المواصلات يتفرغ لنشر الدعوة. الدعوة إلى الابن والأب وروح القدس. والأكفاء أئمة المساجد الذين يقفون مكان عشرة خلق الله تكاد أرجلهم تهوي تحت عجلات القتال، وإذا مروا بالناس يتغامزون وعليهم يضحكون وعلى العمامة يفسقون، لأن الإعلام الفاسد لا يجد من يهزأ به إلا العمامة البيضاء، لا يجد من يهزأ به إلا العمامة البيضاء. يا معشر المسلمين اصطلحوا مع الله، عودوا إلى الله، أعلنوها صريحة عالية لا إله إلا الله. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا عافيا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته. عندما يأتي الآباء يشكون وقف حال البنات، فقد وصفت لهم دواء ربانيا استعمله الكثير وتزوجت البنات ببركة الله. هذا الدواء يتلخص فيما يلي: إذا كانت ليلة الجمعة وإذا كان وقت السحر وهو ثلث الليل الأخير أي قبل الفجر بثلاث ساعات، وهو الوقت الذي أجل يعقوب فيه الاستغفار حتى يأتي وقت السحر، عندما قال له أبناؤه: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي. إنما قال سوف ولم يستغفر على الفور، لأنه أجل الاستغفار إلى ثلث الليل الأخير. ولماذا ثلث الليل الأخير؟ لأن الله ينادي في عليائه وكبريائه في ثلث الليل الأخير ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. هذا دعاء رسول الله لقضاء الحاجة، لقضاء الحاجة تقرأه ليقضي الله حاجتك. وهناك شيء آخر أو دواء آخر: إذا كانت ليلة الجمعة وأردت أن يعدل الله الحال لبناتك بالصالحين، فاقرأ سورة ألم نشرح لك صدرك 314 مرة. لماذا؟ بعدد المجاهدين يوم بدر مع رسول الله. وكلما قرأتها 10 مرات فقل: اللهم اشرح صدر اولاد ادم وبنات حواء، اللهم اشرح صدر اولاد ادم وبنات حواء. اذا ما قرأتها كل 10 مرات وهي 314 مرة فادع بهذا الدعاء: اللهم اشرح صدر اولاد ادم وبنات حواء، هذا ذكر جربته انا، ففتح الله الباب بعدما اغلق الباب بالمزاليج والمصاريع. فاستعملوا هذا الدعاء واستعملوا هذا الدواء، ففيه الغذاء والشفاء، لانه من الملك صاحب العظمة والكبرياء. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. من اعتز بماله قل ومن اعتز بعقله ضل ومن اعتز بعلمه زل ومن اعتز بالناس مل ومن اعتز بالله فلا قل ولا ضل ولا ضل ولا مل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب. تعرف الكلم الطيب هو ايه؟ هو لا اله الا الله. دي بقى قبل الملك ما يكتبها تكون على طول، مش عايزة بقى ملك يوصلها على حاجة. دي بقى تخترق ابواب السماوات العلى. ولذلك شوف النبي بيقول لاصحابه ايه؟ جددوا ايمانكم. قالوا وكيف يا رسول الله؟ قال اكثروا من قول لا اله الا الله. ولذلك احنا قدامنا اربعة ادوية هناخدهم النهاردة من صيدلية القرآن، بس قبل ما تجمع الدواء جمعنا الصلاة على الطبيب محمد. في معانا دواء للخوف ودواء للمرض ودواء للغم ودواء لمن مكر به الناس، وكلها من باب الاعتزاز بالله. اللي خايف من سلطان، خايف من قاضي، خايف من معاون بوليس، اي شيء عايز ربنا يهد اللي قدامك استعمل دواء الخوف. هو ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمتسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هي حسبنا الله ونعم الوكيل بكارت بلانش تدخل بها على اتخن سخين في البلد، وربنا سبحانه وتعالى يهد حيل اي ظالم ما دام تقرا هذه الكلمة. طب يا سيدي تعال اتفضل. تعال يا حبيبي اتفضل. اهلا وسهلا. مرحبا يا سيدي. اهلا دعوات. الله يخليك. بس حتنسيني الكلمتين اللي بقول. معلش والله. هذا في حسن في البركه، حسن في البركه. سمعوني الصلاه على حبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى حسبنا الله يعني الله كافينا. اليس الله بكاف عبده؟ بلى. اليس الله بكاف عبده؟ بلى. تدخل بها الامتحان، تدخل بها في اي محكمة من المحاكم، تدخل بها على اي ظالم، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس ما تقولها لوش في وشه عشان يخافوا من الحكاية دي. اول حقيقة والله يعني انا لا اذكر، ما زلت اذكر واحنا في سجن ترى كان ساعات كده مأمور في سجن الغزالة تشرد معاه فيقول اعملوا عملية تفتيش. تفتيش ايه يا ابني؟ يا ابني هرب مخدرات هتفتش عنها ايه؟ احنا حاسس ايه؟ ما تشوف بتاع جمرك اسكندرية قضينا امبارح على 16 شرطي عمل ايه؟ قال لك سرقوا من مخازن الاحراف حشيش بمليون وربع جنيه. طب احنا مرمين في السجن، احنا لا بنها لا بنهرب ولا بنعمل. اهو كانت تطلع في دماغهم حاجة كده اهو. يجي بس بتاع عبد العال سلومه، العقيد عبد العال سلومه بقى الله اهو كلهم ماتوا وراحوا. يجي يطلع في دماغه شغلانه اعملوا تفتيش على المعتقلين، يبص نلاقي باب العنبر مكسور بعد الفجر. وين العساكر بقى داخله ايه؟ لابسين بقى الجزم البياده اللي هي الجزمه تهد السد العالي. ودب دب بيفكروني بسوق الخميس بتاع زمان لما كان السواري ينزلهم عشان يرموا شويه الجبنه بتاع الناس الغلابه. مصيبه سودة والله. اللي بيحصل مدميت شرطه المرافق تقول له ايه ارمي، واللي اشتغل حرامي انس يا نور العين. همدت ايوه كده يا راجل، امال كل ده مثل بالجاه. صار حرامي صار هنا خلص عليك، صار حرام اي حاجة يعني تبقى زبون ترى الحرام بس تنبص نلاقي داخلين علينا اللي حاطط لا مؤاخذة شوية سكر جنبه يندبوا ودزمة عليهم اللي حاطط المريض اللي عنده شوية ادوية للقلب وتصلب الشرايين والضغط ايه تبص يندفر الجزمة برضه فمرة داخل صول عشان يعمل العملية دي وطويل عريض فواحد مريض الصول بيكسر الدواء قال لي حسبي الله ونعم الوكيل بس انا لقينا الصول مصمر في مكان قال لي تفضل علي قال لي انا بدأ عليك انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل قال لي انا عملت ايه قال لي عملت ايه بتكسر الادوية قال له ما هو لعبد المامور قال له يا شيخ اتق الله لا طاعة في مخلوق لمخلوق في معصية الخالق قال له اعمل معروف بقى انت دعيت علي وانا مش هكسب طب اشوف انت بتاعك اهو بس هو الله يسامحك يسامحك ايه بس يسامحك ايه هذا الله يسامحك عامل زي الصول اللي اختلى بيا مرة وانا بعد ما اعتقلت في الزنزانة بيقول انا عايز اسألك سؤال قلت له اسأل يا حضرة الصول قال لي الله لو حضرة البيه قال لي اضربه لما تموته وضربتك يبقى علي ذنب يا دي المصيبة السودة بقى انت عايز تموت الفتوة الله يخرج بيها عايز تدخل الجنة على الله شوف شوف الضلال البعيد قال لو البيه قال لي اضربه موته موتك شوف ده بيديك يعني بيديك لسه يعني دي تحية القدوم يعني يعني انت بالك انت ليه هنا ليه عشان تموت قلت له يا هتروح النار قال لي يا عبد المامور قلت له برضو اضرب على الحوطة وانا اقول اعمل معرفة حضرة الفوق ده هتلعب علينا الله يخرب بيتك ده احنا لنا شهرين على البلاط ده احنا رد فوق ده احنا سوابق ده احنا سوابق يا اخويا يا عين قد سار البكا لك عادة تبكين في فرح وفي احزان وحد يا حبيبي قل لا اله الا الله فدواء الخوف حسبنا الله ونعم الوكيل دواء المرض مسني الضر وانت ارحم الراحمين يا سلام والله يا عم الحج محمود كلها ما شاء الله لك ان تقولها انت ليك بكل حرف عشر حسنات ده كلمة بسم الله الرحمن الرحيم لوحدها لما بتقولها مرة ربنا بيكتب لك 190 حسنة طب ليه ما كانش 200 قال لك لان بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف والحرف بعشرة كتاب الله قرآن ما هو النبي قال ان اردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والهدى يوم الضلالة والظل يوم الحرير فادرسوا القرآن ان اردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والهدى يوم الضلالة والظل يوم الحرير فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن حرز من الشيطان ورجحان في الميزان أمال إيه الله كان العيل مننا يبقى عنده 12 سنة وحافظ القرآن من الجلد للجلد تعال النهاردة أشوف القرآن راح فيه ماليش مجال بين الناس دلوقتي جفت منابعه من اللي بيهرب ابنه العلم دلوقتي أو يقول ده حتى يظهر نفسه النهاردة ما عادش ينفع يعني والله بيجيني طلبة من الازهر غلابة الواحد منهم مستقيم ابن حلال ومربي دقنه وجاي بيقول لي ده شيخ المعهد بيقول ان ما كنتش تحلق دقنك مش مدخلك المعهد قلت حتى الازهر الشريف اللي كان منارة الاسلام وكان الحصن الحصين لكلمة الله اسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.